بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. أخواننا الكرام، القصة خطورتها أنها حقيقة مع البرهان عليها، والله عز وجل قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. أنا أحياناً أعتمد القصة لأن الحقيقة لها تأثير كبير جداً. في قصة مشابهة، 9 مهندسين زراعيين في مصر، يعني فقراء لا يملكون إلا شهادتهم، درسوا بالجامعة، حبوا يساووا شركة، يعني اتفقوا أن كل واحد 1000 جنيه، 1000 يساوي مزرعة دواجن، نقص واحد بدهم 10,000. هالواحد ما أجا، انتظروا كثير، قام اقترح واحد، قال: هذا الواحد لله، الله معنا شريك. والله عز وجل أخذ بيدهم، ربحوا أرباح طائلة. العام القادم عطوا لله حصتين، صار الله له بالمئة 20. العام الذي بعده 3 حصص، إلى أن أصبح المشروع كله لله وربحوا أرباح. النتيجة من خلال هذه الأرباح أنشأوا معاهد شرعية، أنشأوا جامعة خاصة، أنشأوا محطة قطار في قريتهم، بيجي القطار اللي عنده. المشروع طويل. هذا لما توفي مشي بجنازته 2,000,000 إنسان بمصر، 2,000,000. أخواننا الكرام، الدنيا سقفها محدود، أما العمل الصالح ليس له سقف. ممكن يهتدي على يدك 1,000,000. قصة المهندس الزراعي بمصر يلي مشي بجنازته 2,000,000 إنسان أو 2,000,000 إنسان، كان محسن، عمل أعمال صالحة. الحقيقة الدرس لا يكفي لشرحه. أنشأ جامعة، أنشأ معاهد شرعية، أنشأ محطة قطار، يعني أعطى عطاء. فالعمل الصالح ما له سقف، والإنسان يكبر ويكبر ويكبر ولا ترى كبره، يتضاءل أمامه كل كبير، ويصغر ويصغر ولا ترى صغره، يتعاظم عليه كل حقير. أنت بين أن تكون فوق الملائكة وبين أن يكون الإنسان الذي شرد عن الله أحقر من أحقر حيوان، بين أن تكون فوق الملك وبين أن يكون هذا الذي شرد عن الله دون أحقر حيوان، دون أحقر حيوان. والثمن بيدك، الفرص متكافئة. ممكن تكون أفقر إنسان عند الله أكبر إنسان، قد تكون أكبر إنسان عند الله أصغر إنسان، والحمد لله رب العالمين.